أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم هم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتا